تابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يعاني الكثير في الأفراح من وجود المنكرات، إما يضطر البعض على منع زوجاتهم من الذهاب، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ إذا كان في الأفراح المنكرات فإن هذا لا يمنع الإنسان من صلة الرحم، ولا يمنع الإنسان من إجابة دعوة أخيه المسلم، وخاصة في صلة الرحم كزواج الأخوات والإخوان وزواج أبناء الإخوة والأخوات، فالأمر عظيم في إجابة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الدعوة، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الأصل أنه يجيب الدعوة يذهب، فإذا رأى أمرا لا يرضي الله نصح بالتي هي أحسن. والناس اليوم بحاجة، هؤلاء الحمد لله إخوانك في الدين وإخوانك في الإسلام، وذهابك فيه خير لهم، فتأمر بالخير وتأمر بأسلوب طيب مؤثر، وإذا كنت من أهل الزواج قد يسمع منك أكثر من غيرك، فتبذل كل ما تستطيع نصيحة المشفق. هؤلاء إخواننا وهؤلاء أخواتنا، فيحرص الإنسان على نصحهم وتوجيههم بالتي هي أحسن. ومن قال الخير ما كذب، ومن قال الحق ما أبطل، فالذي ما دمت تقول الخير وتأمر بالخير ترجع إلى بيتك بألوف الحسنات، وترجع إلى بيتك وقد أطعت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأمرت بما أمر الله به، ونهيت عما نهى الله عنه، فأصبت من الخيرية. أما أن تجلس في بيتك وتقطع رحمك وتعق الوالدين، يعق والعياذ بالله الوالدين، فأبوه يقول له: يا بني أريد أن أراك في زواج أخيك، فيقول له: ما أذهب، هذا يفعل، هذا يحضر، هذا كذا، لا أبدا يذهب. وإذا أمرك أبوك وأمرتك أمك فإنك تذهب في الوقت الذي لا معصية فيه، وإن وجدت المعصية أمرت ونهيت بأسلوب طيب وبأسلوب مؤثر. من الذي قال لك لا تنصح؟ انصح أخي في الله، والذي يقول لك لا تنصح هو الشيطان. وإذا نصحت بالأسلوب الطيب المقبول، ما عليك من استهزاء المستهزئين، وما عليك من سخرية الساخرين. استهزئ بمن هو خير منك، الأنبياء والعلماء والأخيار الصلحاء، فما زادهم ذلك إلا رفعة. أما أن تقطع أرحامنا ويدخل شياطين الإنس والجن بيننا، بالعكس، جلوسك في بيتك يعين على انتشار المنكرات. وإذا امتنع الأخيار من شهود هذه الأفراح والأمر فيها بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن وبالأسلوب المؤثر، كما قال الله تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. من الذي ينصح المسلمين؟ ومن الذي يأمرهم بالخير؟ ثم هذا يقوي سلطان الشر، إذ يقع الفرح بكامله والزواج بكامله ولا تجد أحد ينصح، وحينئذ يقوون على الشر أكثر، ويقوى سلطان الشر. ومن يريد الشر، لا أخي في الله، اذهب وانصح وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك خاصة من قرابتك. أخي في الله، لا تعلم ماذا يعني أن يتزوج أخوك ولا تحضر زواجه، أو تنكح أختك ولا تحضر نكاحها، لا تعلم ماذا يعني هذا، وقد يكون جرحا في القلب لا يندمل إلى الأبد، فما هي إلا فرحة واحدة في العمر لا يرى الإنسان فيها قريبة وحبيبة. ثم أخي في الله، هل تذكرت كيف يجرح قريبك حينما يقف أمام الناس فلا يرون أخاه؟ وهل تذكرت أختي المسلمة كيف تجرح الأم حينما تقف ولا يكون معها بناتها؟ وكل هذا باسم أنه طاعة لله من تلبيس الشيطان. أليس للأم حق؟ أليس للأب حق؟ أليست للرحم حق؟ فأخي في الله، ما أمرك الله بالقطيعة، ولكن عليك أن تكون شجاعا وأن تترفع، تقول: أنني لا أذهب، بل اذهب وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فإذا كان هناك وقت تأكل فيه وتطيب فيه خاطر صاحب الدعوة، ثم بعد ذلك جاء المنكر تنصرف، فهذا أخف من أن تترك الدعوة بالكلية. أما ترك الدعوة بالكلية وتقطيع الأرحام وأذية المؤمنين والمؤمنات في هذه المناسبات التي شرعها الله لجمع قلوبنا، وشرعها الله لحصول الألفة والمحبة بيننا، وشرعها الله لكي نكون إخوانا ويفرح بعضنا بفرح أخيه ويكون معه كالجسد الواحد، يفرح لفرحه ويحزن لحزنه، وعلى الأئمة وخطباء المساجد أن ينبهوا إخواننا الأخيار وغيرهم على هذا، أنه لا عذر لأحد أن يمتنع من حضور الأفراح والزواج إلا إذا كان المنكر سيؤثر عليه ويضره في دينه. أما إذا كانت هناك أوقات يمكن أن يحضر الإنسان فيها ويصل رحمه ثم يقول يا أختي والله ودي أن أجلس ولكن لا أستطيع، أو أخشى هذا المنكر الفلاني أو هذا فيه ضرر عليه في ديني، ويطيب خاطر صاحب الدعوة خاصة إذا كان المنكر من غيره. والحمد لله كثير من الإخوان يتحفظون في هذا، والحمد لله هؤلاء إخوتنا في الإسلام. وكثير من الإخوة إذا وقع من الشخص شيء من الخطأ والخلل ونصح بالتي هي أحسن أنهم يعينون على النصيحة. فالمقصود أن الأنكحة والأفراح والمناسبات ما شرعت لتقطيع الأرحام ولا لتمزيق شمل الأسر، ولكنها شرعت للمحبة والإلفة. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يهدي ضال المسلمين. وليس معنى هذا أن نذهب إلى الأفراح، فإذا جاءت المحرمات أن نجلس وأن نساير وأن نداهن، ليس المقصود هذا. نحن نقول انصح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فإذا وجد منكر وقام رجل وقامت امرأة فنصحت، فإن هذا يعين على قصر أهل الشر عن الشر حتى ولو لم يسمع منه، أن يعلموا أن هناك من ينكر المنكر، وأن هناك من لا يرضى بما لا يرضى به الله ورسوله، وهذا يقوي حمية الدين ويرد الناس إلى طاعة ربهم، خاصة إذا كان النصح بأسلوب مؤثر وهادف. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا الصواب وأن يجنبنا الزلل، والله تعالى.